لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى تحت باب الترغيب في الجهاد في سبيل الله، بعد أن رأينا عدة أحاديث تبين فضل الجهاد، ناهيك عن ما مر معنا من فضل الرباط والحراسة في سبيل الله والمشي، فكل هذه الأشياء متغايرة فيما بينها، فالرباط غير الحراسة، والرباط والحراسة غير المشي في سبيل الله، لأن المشي هو القصد، فالإنسان يقصد القتال، أما الآن مباشرة القتال، وسيأتي من بعد ذلك كله وهو الشهادة. فكل شيء له فضل، كل شيء له فضل، مما يدل على عظم فضل الجهاد في سبيل الله. فكل حالة من أحواله وكل مرحلة من مراحله وردت فيها أحاديث كثيرة تبين فضله، لذلك لا ينبغي أن ننسى ونخلط بين ما مر معنا من أحاديث وبين ما الآن نسلطه عليكم، بين ما هو آت في فضل الشهادة، كل شيء على حدة. فإلى غاية الآن، وبعد ذلك إن شاء الله عندما ننهي هذا الباب نلخص جميع الفضائل التي وردت في الجهاد أي في القتال، أما الأمور الأخرى فقد مرت معنا، وسيأتي فضل الشهادة. من فضائل الجهاد في سبيل الله تعالى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم. ولا بد أن نتذكر أن هناك أسبابا عديدة يعين الله تعالى بها العبد، يعني ليست مجرد هذه الأسباب، هناك أسباب كثيرة. فما من إنسان سار على صراط الله تبارك وتعالى فإن الله كتب له الإعانة، من جملة الأسباب التي كتب الله لها الإعانة لصاحبها الإعانة من أعان المسلم. وإن العبد، إن الله في عون العبد ما داب العبد في عون أخيه، فهذا سبب. إذن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يعني الحصر، ليس يعني الحصر، وهذا رأينا أمثلته كثيرة جدا، يعني يقول لك ثلاثة تظن باللي غيرها ثلاثة، لا، إنما هذا من فضل الله تعالى، ولا فضل الله لا حصر له، فضل الله تعالى لا حصر له أبدا. فهؤلاء الثلاثة خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هنا لفضلهم ومزيتهم على غيرهم، يعني إن كنت تريد أن تنال عون الله تعالى على أتمه وعلى أكمله فباشر سببا من هذه الأسباب فإن الله سيعينك. فيقول العلماء: هؤلاء الثلاثة المجاهد في سبيل الله، وقد أوضحنا ما معنى الجهاد، وسيأتي في باب ما معنى في سبيل الله، وإن كنا قد بيناه لكن بشيء ملخص، في سبيل الله أنه يقاتل لإعلاء كلمة الله، لكي يحكم الأرض كلها في مشارق ومغاربها كلمة الله تعالى، هذا المجاهد في سبيل الله. وثانيا المكاتب الذي يريد الأداء، والمكاتب أيضا رأينا معناه في مجالس كثيرة، وهو العبد الذي يتفق مع سيده مالكه على قسط، على مال، قال مثلا تريد كم تريد حتى تعتقاني؟ فيقول له السيد أطلب كذا، يعين له المبلغ، فيدفع العبد هذا المبلغ على أقساط، يدفعه على أقساط، في الأقساط أربع أقساط نجوما، حتى يسدد جميع ما عليه، فهو معتق بمجرد آخر قسط صار معتقا، صار معتق. فهم هذا ما تم مكاتب، وسنرى إن شاء الله في مجالس أخرى ما حكم هذا العمل. هل هو إذا جاءك السيد أو العبد وجاءك فقال لك كاتبني، هل هو على سبيل الوجوب أو هو على سبيل الاستحباب؟ فالله تعالى قال في القرآن فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ظاهر الأمر الوجوب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والجمهور على الاستحباب، والجمهور على الاستحباب. والظاهر الذي يدل عليه، تدل عليه الآية ويدل عليه بعض الآثار كآثر أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب سمع به أنه كاتب عبدا ثم رجع عن رأيه فألزمه، قال بل كاتب، يعني عليك أن تقبل مكاتبته. هذا العبد مكاتب، أي يدفع أقساط لسيده حتى يصير حرا. والثالث هو الناكح، هو المتزوج يريد العفاف بهذا الشرط، هذا الذي يعينه، الناكح يريد العفاف، أي ليس الذي يتزوج بمجرد الإلف والعادة، ليس الذي يتزوج لا مثلا هكذا كما احنا نقوله رأى الناس يتزوجون فأتزوج مثلا، أو يتزوج لأجل مجرد الشهوة ولا يستحضر أمورا أخرى قد ندب الله تعالى لأجلها إلى الزواج، يعني لولا تلك الأمور لندب إلى الزواج، لأن الدليل على ذلك قد يقول قال كيف، لو كان الزواج مشروعا لأجل حصن النفس فقط لأذن الله تعالى في الخصاء. الخصاء هو أن يكسر الإنسان خصيتيه، وهذا كان مشهورا في الجاهلية، كان معروف لدى الجاهلية، ويستعمل الحيوانات، يستعمل الآن الحيوانات الخصاء، ورأينا حكم تخصية الحيوان يجوز، مثل الكباش مثلا ترى كبشا موجوءا، مش مات موجوءا أي مخصيا نزعت منه خصيتاه، فهذا الخصاء كان يستعمله الناس قديما، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، والأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد خشوا على أنفسهم العنت، يعني خشوا على أنفسهم الوقوع في الزنا، فاستأذنوه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لنا في الخصاء، ائذن لنا في الخصاء، أي يكسروا خصيتيهم أو هذه الخصية لئلا تقوم لهم شهوة، معروف أن الشهوة تنتج من الخصيتين، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأذن وقال لا رهبانية في الإسلام، كاش وشن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان المقصد الأهم من الزواج هو حسن النفس لأذن في الخصاء، لكنه أراد شيئا أعظم من هذا، وهو ما سنبينه بعد حين إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم، لماذا هؤلاء الثلاث خصهم بالذكر هنا دون غيرهم؟ أين مثلا الذي، هناك رواية أخرى تذكر رابعا الإنسان الذي عليه دين، إنسان عليه دين يعني وصادق في أداء هذا الدين، الله تعالى يعينه كما جاءت رواية أخرى للترمذي وأبي داود. ولا ريب أن المدين اللي عليه دين يدخل في ضمن يشبه المكاتب، لأن المكاتب كذلك عليه دين فيشبهه أيضا. فلماذا هذه الأعمال؟ قال العلماء إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة بالذكر دون غيرهم بسببين اثنين. السبب الأول لصعوبة هذه الثلاثة الأشياء، هذه الأشياء الثلاثة لصعوبتها ولمشقة في تحصيلها، فالجهاد لا ريب أنه من أشق الأمور، لا ريب أنه من أصعب الأشياء، لذلك قعد الناس دونه، فالجهاد واضح أنه شاق. أما المكاتب السعي وراء الكتاب هذا أمر شاق، أن الإنسان يسعى لفك رقبته هذا أمر شاق جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خصه بأن الله سيعينك، يعني غير أطلب المكاتبة، إن الله سيعينك، وسنرى لماذا يطلب الله عز وجل من العباد أن يطلبوا المكاتبة، سيعينك الله تعالى ذلك، طالب سيدك بالكتابة قل له سأكاتبك على كذا فإن الله سيعينك، كذلك الجهاد امضي إلى الجهاد فإن الله سيعينك. والمتزوج ما حال المتزوج؟ أغلب الناس الذين قعدوا عن الزواج منهم الذين قعدوا عن الزواج اليوم؟ هم الذين يخشون الفقر، يخشون الفقر ويأتيهم الشيطان فيضع لهم سلسلة وفهرسا لجميع مشاكل الحياة الزوجية يضعها أمامهم كلها حتى يشوفوها. في تلك اللحظة يصور لهم الشيطان كل عسير حتى يقعدوا عن الزواج. لماذا؟ وصدق الله تعالى عندما قال الشيطان يأمركم يعدكم بالفقر يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعد الإنسان الفقر يقولوا إياك أن تتزوج، من أين لك أن تفتح بيتا، من أين لك أن تصرف مصاريف عن الزوجة، من أين لك أن تصرف على الأولاد، من أين لك أن تصرف على مرضها ومرضك. يعني يفتح له أبواب عظيمة، يعده الفقر زين أجلس ويأمره بالفحشاء، يأمره بعدم غض البصر، يأمره بالاستمناء، وإن اقتضى الأمر يأمره بالزنا ولما لا، يأمره بمشاهدة الأفلام الخالية، يأمره بمشاهدة الصور الخالية. هذا اقضي فيه وطرك وما رك تصرف ولا شيء. هذا باب من أبواب الشيطان يجعل العبد يقعد عنه. الله تعالى يقول له يا عبد امضي إلى الزواج وأنا سأعينك، ومن لم يثق بالله وكله الله تعالى إلى نفسه، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. يعني الإنسان الذي يظن في الله خيرا وأنه عند وعده سبحانه، ومن أصدق من الله قيل ومن أوفى بعهده من الله، هذا الإنسان الذي يتذكر هذا الأمر، وهذا أمر عقدي. فالذي يعتقد فإن الله سيكون معه، والذي يشك فإن الله سيتركه عند شكه ولا ريب. هذا صعوبة ولا لا؟ صعب باش الإنسان يسعى في تحصيل بيت، في تحصيل الباءة، في تحصيل المهر تاع الزوجة، في تحصيل غير ذلك من أشياء مصاريف. الله تعالى يقول سأعينك. هذه الثلاثة إذن صعبة، صعبة جدا. الأمر الثاني الذي لأجله خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة بالذكر، ألا وهو فضلها لعظم منفعتها وتعديها. سبحان الله، الجهاد يتعدى نفعه، يتعدى نفعه قناتنا، لكن هل المكاتبة العبد يكاتب سيده، هل هذا يتعدى نفعه؟ هل الإنسان عندما يتزوج يتعدى نفعه؟ سنرى. أما المكاتبة، تعلمون القاعدة الشرعية أن الإسلام يتشوف إلى العتق، الإسلام يتشوف إلى العتق، ذكرناها مرارا وتكرارا، ولا بأس بأن نذكر فقط بما نحتاجه له. ما معنى الإسلام يتشوف إلى العتق؟ صحيح إن ديننا الحنيف قد فتح بابا لماذا؟ للرق، لكنه باب ضيق كما مر معنا، باب ضيق جدا ألا هو باب الجهاد. فتأتي إلى أقوام كفار، تأتي إلى أقوام مشركين، تعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. هل هناك أحسن من هذا؟ ليس، لا يوجد. فإن أبوا فالجزية، فادفعوا الجزية فيكون لكم حقوقكم، وتحفظون لنا حقوقنا، وتعيشون تحت كنفنا، شوف تحت حفاظنا. فأبوا، ماذا بقي إلا القتال. فهنا يقول العلماء من رفض الدخول تحت العبودية الله عز وجل فإنه سيدخل تحت عبودية المسلمين قهرا. الذي يتكبر على الله يريد الحرية، إن الله سيعاقبه بنقيض قصده ويجعله عبدا لعباد الله. هاوش مات الرق، فيضرب عليهم الرق في تلك اللحظة، يضرب عليهم الرق ويبقى الرق مضروبا ولو أسلموا، ولو أسلموا. لماذا؟ قد يتخذها حيلة، تبان يسلم كي يرفع عنه الرق، لا، ثم يشاء السيد أن يعتقه. فإذا فتح بابا ضيقا للرق، شوش حال ضيق جدا الجهاد سبيل الله برك، فماذا فتح للعتق؟ لا يمكن إحصاء هذه الأبواب. باب الكفارات، باب الكفارات وش حال تحته من مسألة؟ من جامع زوجته في نار رمضان تحرير رقبة، من ظاهر من امرأته فتحرير رقبة، من حلف بالله ثم رجع في حلف تحرير رقبة، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، من لطم عبده فتحرير حرره، تضربه ظلما حرره، فواجب عليك عتقه كما مر معنا. أحكام كثيرة، يعني بمجرد ما تغلط غلطة كفر تحرير رقبة. ثم شوف الله تعالى للعتق، دائما يربط لنا بعض الأعمال، يقول من فعل كذا فكأنما اعتق كذا وكذا. إذا كان يقول ما اعتقوا، اعتقوا يعني ادخلوا. لماذا؟ لأنه مدام هو الحمد لله مسلم، الحمد لله هو مسلم، فلو بقي عبدا فإن ولده سيكون أيضا عبدا، ولد العبد عبد، فإن ولده سيكون عبدا. إذا اعتقوا واتركوهم أحرارا. الآن من وجوه فتح باب العتق قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. كاتبوهم قل له أروح يا أيها العبد لو كان تعطيني كذا طبعا أنا اشتريتك وتشوفني محتاج كان تعطيني مبلغ كذا فأنت حر. كاتبوهم إن علمتم خير ماذا يدل هذا؟ ماذا ضيق الباب تاع الجهاد وافتح أبواب تاع العتق فهم لماذا؟ أولا قلنا لكي يقضي على الرق إيه ومن بعد وكان يقعدوا وش فيك يقعدوا أرقة لا يا أخي العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا تجب عليه صلاة الجمعة ولا يجب عليه الجهاد ولا يجب عليه الحج صح؟ لا يجب عليه شيء من ذلك ولو حج العبد ثم أعتق لوجبت عليه حجة أخرى العبد لو حج كما الصبي والمجنون واحد ادى ابنه صغير مثلا او مجنون معه فهذا لو حج بعدين المجنون افاق مرأة او طفل بلغ او العبد اعتق يجب عليهم حجة الاسلام هذه الاولى لا فعلتوها انتما ناقصين فلا بد الان لما انعم الله تعالى عليكم بمثل هذا الامر هنا دخلتم في التكليف إذن وفي هذا الأمر وجوب صلاة الجماعة وجوب صلاة الجمعة وجوب الحج وجوب الجهاد في سبيل الله فيه نفع ولا لا؟ أما الجهاد فواضح فيه نفع يعين المسلمين على القتال زين؟ أما الجمعة والجماعة وغير ذلك فيه إظهار شعائر الله تعالى يظهر شعائر الله تعالى إذن أيها العبد توكل على الله وكاتب سيدك واقبل إذا عرض عليك المكاتب اقبل فإن الله قضى بأن هناك ثلاثة حق على الله يعولهم منهم أنت أيها المكاتب لاحظتم عرفنا لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة اجمعهم لأن نفعهم يتعدى فالمكاتب العبد إذا صار حرا فإنه سيجاهد مع المسلمين سيجاهد مع المسلمين ويظهر شعائر الدين مع المسلمين في جميع العبادات فعرفنا إذا نفعه يتعدى أبقى الثالث المتزوج أي نفع سيكون له أو سيكون للمسلمين من زواجهم فلا ريب أن الذي تخفى عليه مثل الحكم هو مثلا الذي يظن أن الزواج مجرد قضاء وطرد وضاء شهوة هذا في الحقيقة ليس بصحيح إنما الزواج شرع لحكم وعلل أخرى أعظم بكثير مما نتصور يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم بدائع الفوائد في الجزء الثالث صفحة 370 يقول استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادات يعني الزواج أفضل من نافلة العبادة تبعنا لأن الله عز وجل أولا اختار النكاح لأنبياء من الله عز وجل يمن في كتابه بأن رسله تزوجوا هذا يدل على أنه من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى فقال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية شو سبحان الله شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية شو معناتها كأن هذا الأمر عظيم إذا اختاره الله لأنبيائه واقتطع انتبه ذلك الكلام واقتطع من زمن كليمه عليه السلام هو موسى وقطع من زمن كليمه عليه السلام 10 سنين مهرا لزوجته ومعلوم ما الذي يفعله العابد في 10 سنين ما يمكن أن يفعل العابد في 10 سنين صلوات نوافل حج غير ذلك الله عز وجل اقتطع أخذ من موسى عليه السلام 10 سنين مقابل مهر بنت الرجل الصالح يخدمه 10 سنين طبعا هو 8 سنين وإن أكملت 10 سنين فهذاك من فضلك فلاحظ ماذا يدل 10 سنوات مهر للزوج ماذا يدل يدل على تعظيم أمر الزواج حتى صرف الله تعالى لأجنبيه 10 سنين له كذلك قال واختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء صح؟ الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأشياء فلم يحب له ترك النكاح بل زوجه ب9 نسوة ولا هدي فوق هديه صلى الله عليه وسلم يعني لو كان غير هذا لكفى، لو كان غير معرف بالاختار الانبياء لكفى، لو كان غير معرف بان موسى اقتطع لاجل 10 سنين لكفى، لو عرفنا انه فقط الله اختار نبيه صلى الله عليه وسلم بل اختار له 9 نسوه لكفى. زين، ولو لم يكن فيه الا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة بامته لكفى. يوم القيامة ماذا سيحدث؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم أمة على الإطلاق. من أين تأتي هذه الأمة لو قعد الناس عن الزواج؟ صح؟ إذن العبرة مو بس قضاء شهوة الولد، ابتغي الولد. وش قال الله تبارك وتعالى في آية الصوم؟ وش قال؟ وابتغوا ما كتب الله لكم. قال ابن عباس ابتغوا الولد، فسروا احنا نعرفه ابتغوا ما كتب الله يعني اي شيء، ابتغوا الولد، اطلبوا في تلك الليلة الولد. لذلك ان جابوا الولد كما يقول الامام احمد اعظم من اي شيء، اعظم من اي شيء ان جابوا الولد، حتى فضلوا على الجهاد. فقيل له كيف؟ قال لولا الولد لما كان هناك جهاد، شو راح يحمل السيف؟ مفهوم؟ من الذي سيحمل هذا السيف؟ كذلك ولو لم يكن فيه الا انه لا ينقطع عمله بموته لأجل ولده لكفى. من الذي سيوصل لك مثل هذا الولد؟ الزواج، إذا فعظم أمر الزواج. كذلك قال لو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة لكفى. تأتي بعبد صغير هكذا تشوفه سهادة إن شاء الله يكبر ويصدع بكلمة التوحيد وباتباع خير العبيد صلى الله تعالى عليه وسلم. ولم يكن فيه إلا غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله تعالى لكفى. ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها، هذا أجر، تحصين امرأة يعفها ويثيبه على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد. لكفى، قال كم هو في لذة والصحيفة رأي تعمر حسنات، هذا شيء عجيب دليل على فضله. ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوتها ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها لكفى. ولو لم يكن فيه إلا تكثير أهل الإسلام، لاحظوا منفعة الزواج، تكثير أهل الإسلام. لو لم يكن فيه إلا تكثير لأهل الإسلام وغيظ أعداء الإسلام لكفى. ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوة شهوته، يعني يعدل قوة الشهوة بما هو أنفع له في دنياه، فإن تعلق القلب بالشهوة يصرف القلب عن عبادة الله. طبعا كل ما شغل هذا القلب بشيء ضاع منه النصف الآخر، يعني يحل، يعني تأتي هذه الشهوة فتجد حب الله يزاحمه حب شيء آخر. أما الزواج فإنه سيذهب عنك يعني شغل النفس بمثل هذه الأمور يرحمك الله. قال ولو لم يكن فيه إلا أنه ينجب بنات إن صبر عليهن، وأحسن إليهن كن له سترا من النار. بنات، قلت هذه فضل ربي سبحانه، زوج يجيب لك بنات تحسن إليهن فيكون لك سترا من النار. ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدم له فرطين، يعني يموت له زوج، حتى ولو لم يجد راضي وما ترك زوج، قدم له فرطين لم يبلغ الحنث أدخله الله بهما الجنة. وهذا ذكرناه في أول الدروس بأدلة على أن أولاد المسلمين في الجنة، أولاد المسلمين عموما في الجنة ولا نعين. لماذا؟ إذا كان الأب يدخل إلى الجنة بسبب ولده فمن باب أولى ولده وبسببه يتعلق به وغير حتى يدخله الجنة بفضل الله تعالى. قال ولو لم يكن فيه إلا استجلابه لعون الله تعالى لكفى. وجاب هذا الحديث، ثلاثة كان على الله حق عونهم، كان على الله أو ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح بشرط الذي يريد العفاف ليس الذي يريد الأشياء مقتضى العادة وغير ذلك. المهم هذا الحديث فيه فضيلة للجهاد أنه استجلب عون الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعده عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في هذا الباب. عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله تعالى عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رف الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت هذا أو أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ فقال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري يقول: سمعت أبي وهو بحضرة العدو، أي في صف القتال، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، وأي فضل أكبر من هذا الفضل؟ أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ لاحظوا هذا التقريب، يعني ما قالكش يعني أنت تولي تشوف الجنة عندما تسمع بالجنة، يعني الجنة فوق في السف، الجنة فوق فوق فوق فوق، وسقفها سقف الفردوس هو العرش، يعني تجدها فوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، الآن راهي تحت ظل ذلك السيف. شوف ذلك السيف لما ترفده، الظل أقرب شيء إليك الآن هو سيفك، وأقرب شيء إليك بعد سيفك هو ظله. يعني قالك رأي هنا، يعني ابقى مع سيفك فإن الجنة تحت الظل ذلك السيف. فلا يوجد حديث يقرب الجنة إلى المؤمنين في باب الجهاد مثل هذا الحديث. خلاص، يعني هو تحت ظل السيف، يعني مش برك يعني تخيل تحت ظل السيف، يعني هاي ذيك الجنة، لم يبقى بينك وبينها إلا أشبار أشبار. فيصول المجاهد ويجول في حومة الوغى، تجده مثلا في ساحة القتال وهو يعلم أنه يتجول في عرصات الجنة، هو لا باله الآن، هو صح يمشي في ساحة القتال لكنه يعلم ويستيقن أنه الآن يمشي في عرصات الجنة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: راهي دونك، راهي نابك. هو تخيل إنسان يعلم مثل هذا، وتحت ظل سيفه وسيف عدوه، وما أن يسقط في هذه الأرض حتى يرى مقعده من الجنة وتظله الملائكة. لذلك ذكر المصنف هذا الخبر، يعني هذا الخبر ذكره يبين لنا ظلال السيوف، لأن الجنة تحت ظلال السيوف، وسيبين لنا أشياء تؤيد هذا أنها أقرب إليك من أي شيء آخر. فهذا من فقه أبي موسى الأشعري. شو ما تكلم واله، ما تكلم في وصل العدو جاب لهم غلط حد، إن الجنة، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فنهض هذا الرجل يسأله يتأكد: يا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت يقول هذا؟ قال: نعم. فذهب إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، يودعه، أقرأ عليكم السلام. فدخل يقاتل العدو فلا يزال يضرب به حتى قتل، رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومما يدل على هذا حديثان آخران ذكرهم المصنف عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري واللفظ له، ومسلم في صحيحيهما رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيها المؤمنون عن البراء بن عازب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد. ولاحظنا مرارا معنى مقنع بالحديد أن يضع خودة، يسموها خودة، ولفظة هي مولدة، أو المغفر الذي نسميه، يضعه على رأسه ويغطي وجهه. فهذا لا تظن أن الذي يفعل هذا جبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع المغفر، يقول العلماء إنما كان يضع المغفر والدرع من حديد أشجع الناس. لماذا؟ لأن كل الناس يطلبونه، كل الناس يطلبون هذا الشخص، لذلك فهو يضع الخوذة. أما الإنسان الذي لم يكثر القتل في العدو لا يطلبونه، هم هم يطلبون الإنسان الذي يحسن القتل الذي أكثر فيهم القتل أكثر فيهم التعذيب والتنكيل هذا كلهم يقصدونه فهو يضطر إلى أن يفعل هذا فهؤلاء هم الشجعان لذلك يسموهم الكومات الجمع الكومات الكومات المفرد الكومي هو الفارس الذي يضع الحديد على نفسه هذا هو الكومات يقول قاتل كومي بعد اغتاظ الماء فهذا يدل على أن أمر الكومات أصعب أصعب بكثير المهم هذا يقول أتى رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم هذا أقوى الاحتمالات أقوى الاحتمالات أنه عمرو بن ثابت بن وقش أقول أقوى الاحتمالات أنه عمر بن ثابت بن وقش ويسمى أقيش أيضا وقش وهذا معروف باسم أصرم بن عبد الأشهل أصرم بن عبد الأشهل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي وصفه أخرج ابن أبي إسحاق بن إسحاق في سيرته بسند صحيح أبي هريرة قال أنا أخبركم برجل كان أخبرت يسألهم الغاز من هو الذي دخل الجنة ولم يصلي لله صلاة فيسكتون متعجبين شكون هذا الإنسان الذي دخل الجنة ولم يصلي لله صلاة واحدة ثم يسكتون فيقول لهم عمرو بن ثابت بن وقش رضي الله تعالى عمرو بن ثابت بن وقش وفي سنن أبي داود والحاكم بسند صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمرو بن أقيش هذا كان له ربا في الجاهلية دكت عارف علاش ما أسلمش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه لأنه لو يسلم يحرم عليه أخذ الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فهذا لو أسلم لترك الربا فدليل على أنه يحب الإسلام لكن منعه منه الربا الذي بقي يريد أن يأخذه ثم يسلم ولكن فإذا جاء به جاء يوم وهو يوم أحد جاء اليوم وهو يوم أحد فقال في المدينة أين بنو عمي خرج أنصاره أين بنو عمي فقال بأحد فقال أين فلان فقالوا له بأحد فقال أين فلان فقالوا في أحد عندئذ لبس لأمته درع لبس لأمته درع وما يتصل به من سلاح لبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبالهم نحو أحد مباشرة ما زال ما سلمش ثم توجه قبالهم نحو أحد فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو إليك عنا ابتعد عنا يا عمرو علاش لازلت على شركك فقال إني قد آمنت وفي رواية أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وشنو هذه الرواية هذه اللي احنا فيها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم يعني ندخل نقاتل معهم ولا أسلم قبل فقال أسلم ثم قاتل فقال إني آمنت فقاتل حتى جرح ما مات مباشرة فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا فجاءه سعد بن معاذ سيد الأوس فقال لأخته سليه حمية لقومه أو غضبا لهم أم غضبا لله ورسوله على إيش دخل حمية لقومه أو غضبا لله ورسوله فقال بل غضبا لله ورسوله فمات فدخل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ عامل قليلا وأجر كثيرا رضي الله تعالى طبعا ما هي إلا ساعة وتنقضي ساعة واحدة لحظة كما نقول احنا لحظة واحدة وتروح تروح وين إلى جنة عرضها السماوات والأرض يعني لاحظ هذا جاء نعمل ولا شيء لم يركع لله ركعة واحدة لكن ذلك الصدق والإيمان هذا الذي جاء به هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بأن يدخل في صفوف المسلمين لذلك من أعظم ما يمكن أن يذكر به في هذا المقام هو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وأخبر سبحانه كل هذا الكلام كيف يربط القرآن بعضه ببعض حتى كأنه سورة واحدة أو آية واحدة. قال أخبر سبحانه وتعالى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد، العقد هذا الذي بينهم وبين الله الشراء، يعني كأن جاءوا يشتروا، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة، يعني هذا العقد ما تصيبوش يعني في جريدة في كتاب في كتب وعد الله، ذلك في التوراة والإنجيل والفرقان، في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. يقول ثم أكد ذلك بإعلامهم أن لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشر أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عقدوه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد، الإنسان الذي جيش عند الله تبارك هذه الجنة، فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظمه وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن هو جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع بلقياه والرؤية إليه هناك. والذي جرى عليه هذا العقد، الذي جرى بين يدي هذا العقد، شكون هو السمسار؟ شكون هو الذي بيننا وبين الله تعالى؟ قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، أصدق أفضل الملائكة على الإطلاق، وأفضل الرسل والبشر على الإطلاق، هو اللي جاء وصل لك أعطاك هذا العقد، قال لك أنا راني أنا اللي جبت هذا العقد، يعني شو بينك وبين الله تعالى، وأن سلعة هذا وإن سلعة هذا شأنها أنها قد هيئت لأمر عظيم وخطر جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكها الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلع. قال لقد أقيمت للعرض الجنة، لقد أقيمت للعرض معرض، لقد أقيمت للعرض في سوق المزيد، الله عز وجل يزيد في سوق من يزيد، فلم يرضى ربها، ما زاد العلني، فلم يرضى ربها بثمن دون بذل النفس، فتأخر البطالون، فتأخر البطالون قاعد يجبدوا وقتهم، وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يدي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هؤلاء هم الذين حملوا هذه السلعة. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة، خش بزاف جاءوا قالوا قالنا حابين، طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدع الخلي حرفة الشجي. الخلي هو الذي ما تحتهم في رأسه خالي، والشجي هو الذي مملوء بالهموم. قال لدع الخلي حرفة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا بالبينة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسل في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فطولبوا بعدالة البينة، فقال الله لا نقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين عندئذ للدعوة المحبة، فأتأخر أكثر المدعين للمحبة، وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليهم العقد، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. فلما رأى التجار يبقوا برقلال، فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى البيع على يديه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد هو القرآن والإنجيل والتوراة، وعارفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، رأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذاتها وتنقضي شهواتها وتبقى تبعتها وحسرتها، فإن الفاعل ذلك معدود في جملة السفهاء، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاء واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيع، خلاص عطوا النفس والمال سلموا المبيع، قال لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، خلاص وكان عندنا، والآن فإننا نردها عليكم أوفر ما كانت عليه وأضعاف من ذلك، نرجعها لكم الآن، نفوسكم وأموالكم أضعاف من ذلك، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لم نبتع منكم، أي لم نشتري منكم أنفسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان. ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن، أعطينا رجعنا لكم كل شيء كالثمن كالمثمن. فهذا الذي حرك مثل هذا الرجل قال له الحديث الأول: أأنت سمعت هذا يا أبا موسى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أقرأ عليكم السلام. والثاني هذا حديث المقنع، هذا الرجل المقنع، يا رسول الله أسلم وقاتل؟ قال: أسلم. فدخل فضرب حتى قتل. وحديث آخر أيضا يبين لنا هذا اليقين الذي بلغ بهؤلاء المؤمنين، وهو ما رواه أنس بن مالك قال، طبعا في النسخة الأصلية عن جابر، والصحيح أنه أن أنس بن مالك قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. لا، هذا الحديث شفناه في باب الآداب تاع القتال، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أعينا على العدو حتى يترقب له ما يفعلونه. فرأينا كيف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بسيسة، أرسل بسيسة حتى يطلع على ما يفعله أبو سفيان. قال أنس بن مالك: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أنا أكون دونه. قال واحد ما يدنا حتى أنا أكون دونه، حتى نسبق أنا. فدنا المشركون، ودنا المشركون، المشركون غريت النوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ لما اقترب المشركون: يلا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام وقد طرق هذا، يعني دل رن في أذنه، جنة عرضها السماوات والأرض الآن قوموا لها. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنة أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. فقال: بخن كلمة تقال للتعظيم، بخن أي ما أعظم هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك، أي ما الذي جعلك تقول بخن، ما يحملك على قولك بخن؟ فقال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه، القرن هو الشيء يوضع فيه النشاب وغير ذلك، فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال، يعني فاق بدأ يأكل منهم ثم فاق، قال: إن أنا حييت أي إن أبقيت حي حتى أكل تمراتي هذه فإنها لحياة طويلة، يعني وكان نستنى حتى نكمل التمرات، أي طويلة جنة نازل مسنة، إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر رضي الله تعالى عنه، ثم قاتلهم حتى قتل. يعني رأى واستكثر استبطأ، يعني أنه يأكل التمرات هذه، بل دخل وألقاها ودخل وقاتل العدو حتى قتل. هذا من الفضل العظيم أن الله تبارك وتعالى قد جعل الجهاد بابا واسعا عظيما من أبواب الجنة، حتى شعروا صحابة، يعني لو يشوفوا الجنة مر قدامهم، يعني يفتح الباب بس يدخل، لم يبقى بينه وبينهم إلا أشبار قليلة. ومن فضل المجاهد أيضا أن عمله ولو لم يقتل، مجاهد يعني نتكلم عن المجاهد، ولو لم يقتل ولو بقى حي حتى مات موتة عادية، فضل الجهاد هذا، فضل الجهاد. فمن فضله كذلك أن الله تعالى قد جزم له بالجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، يعني ما يجتمعش. هذا ما معنى، ما معنى ذلك؟ أنه أن المجاهد يدخل الجنة، أن المجاهد يدخل الجنة. قال ورواه ابن حبان في صحيح من حديث معاذ بن جبل، أو في الحقيقة ليس له رواية لهذا الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيلي هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. هذا الحديث رواه الترمذي. وعيد الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيلي هو علي ضامن. ما معنى هذا الكلام؟ رأينا هو علي ضامن أي أضمن له، هو علي ضامن أي أضمن له هذين الأمرين: إما أن أقبضه، إن قبضته أورثته الجنة، أورثته. شوف كأنه هناك ميراث. لماذا سمى الله تعالى هذا ميراث؟ محض فضل، كما قال تعالى: وتلكم الجنة أورثتموها، ما قالش أعطيتموها أو أورثتموها. لماذا قال أورثتموها؟ لأن الميراث أنت ليس لك حق فيه لولا أن الله فرضه، صح؟ يعني أنت أبوك اشتغل طول حياتك بعدين يموت أنت تاركتها بأي حق؟ فضل، فضل من الله تعالى. كذلك الجنة محض فضل من الله تبارك وتعالى. قال: أورثته الجنة، وإن رجعته، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنه لو غنم لم يأخذ جميع الأجر، يأخذ كم؟ ثلث. ولو لم يغنم يأخذ الأجر كاملا. فهم؟ إذن هذا استعجل، الذي يأخذ الغنيمة يستعجل ثلثي أو ثلثي الأجر أخذهم في الدنيا، ويبقى له الثلث يأخذه يوم القيامة كما رأينا. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. شحال؟ خمسة. وسيأتي السادس، وسيأتي السادس، ذكرنا هذا مرة، سيأتي السادس. هؤلاء الناس ضامنوا، يعني راهم في رعاية الله، يعني الله عز وجل قالوا: روح دير كذا أنا أضمن لك، إذا مت تروح الجنة. أو شمعت ضامن على الله، يعني روح دير هذا الشيء، فإذا مت أضمن لك بيدخل الجنة. فمن أوفى بعهده من الله؟ أولهم المجاهد في سبيل الله، من جاهد في سبيل الله فهو ضامن على الله، إن مات دخل الجنة. الثاني: من عاد مريضا، الذي يعود مريضا يروح الطريق في الطريق هذيك يزور مريض، إن مات دخل الجنة. أنا أقول لك هو رأى حيرة يمشي في خرافة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من عاد مريضا مشى في خرافة الجنة، أي في بساتين الجنة، الآن رأى يمشي فيها، يعني لو يموت دخل الجنة، وأكيد يدخل واحد الجنة يخرج، فإنه الآن يمشي في الجنة، فلو مات بقي في الجنة يدخل مباشرة الجنة. قال: ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا عن الله. ليه يروح المسجد؟ غدا إلى المسجد ذهاب في النهار أو راح في المساء، ليه يروح للمسجد؟ فذلك طريق، هذا هو ضامن عن الله، لو مات دخل الجنة. ومن دخل على إمام يعزره، دخل على إمام يعزره أي ينصحه ويبين له الحق، دخل على إمام، الرواية كلها متفقة، كما أن أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق عنده، مش أنت هنا وتتكلمه وليه قولي عنده إذا بإليه له، روح ليه السلام عليكم أديت اللي عليك. وكيقول الإمام سواء الإمام الكبرى أو الإمام الصغرى، يعني كمسؤولين مثلا على مراتبهم، تدخل وتنصح، تدخل وتنصح، أديت الذي عليك، وإن مت دخلت الجنة، بل هي أفضل الشهادة كما جاء في بعض الأحاديث. قال: ومن جلس في بيته، شوف هذا، فمن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. من جلس في بيته متى؟ في أثناء الفتن. شوف كيف يجمع لك دائما أفضل الأعمال جهاد في سبيل الله، أو إنسان يعتزل الناس عند الفتن، يعتزل الناس، جلس في بيته لا يغتاب الناس، فتنة كبيرة، لو كان نخرج نشارك فيها بلساني، أبقى في بيتي، هذا ضامن على الله. والسادس كذلك أورده أبو يعلى في مسنده، أو خرج مع جنازة، خرج مع جنازة، هم هذا الذي يخرج مع جنازة يتبعها ويصلي عليها حتى تدفن، فهو ضامن عن الله أيضا. وهناك سابع شهوة، من دخل إلى بيته فقال السلام عليكم، كلمة سلام، دخل إلى البيت فقال السلام، هذه رواية تقول أبي داود من حديث أبي أمامة قال، ومن دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. قد تتعجبون تقول سبحان الله، هذه قاعد طبعا، من الذي يأتي به؟ الإنسان بحكم يأتي العادة بحكم كذا يغفل كثيرا، ربما يقول كلمة أخرى هي أفضل شيء، السلام عليكم، وأن لا يسبقك ذهنك إلى أي شيء، أول شيء السلام عليكم، لا تسبق يعني هل جاء فلان هل سأل عني فلان، لا، أول شيء السلام عليكم، فهذا مما يجعل البيت مباركا، يعني كما سمى الله تبارك هذه التحية طيبة مباركة، أي تجعل الأشياء طيبة في البيت وتجعل البركة في البيت. وعن عبد الله بن حبشي الخثعمي، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. هذا الحديث طويل ما سيأتي. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، إيمان لا شك فيه، هوش ماذا الإيمان، اعتقاد جازم تعقد عليه القلب، وجهاد لا غلول فيه، سيأتي معنا مباحث في الغلول، الغلول هو أخذ شيء من الأنفال والغنائم قبل أن تقسم، قبل أن تقسم تدي، لا، وحجة مبرورة أفضل الأعمال، حجة مبرورة، وهذا سيأتي إن شاء الله استطراد فيه في كتاب الحج بعد هذا الكتاب. قيل فأي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، جهد المقل، انت تبذل جهد وانت ما عندكش، مثل ما جاء في رواية افضل الصدقة، قال افضل الصدقة وانت شحيح، صحيح شحيح، هنا تخشى الفقر، جهد المقل، تمد حاجة ليك تبع ربي سبحانه ولو قليلا، وشنو هي عندك انت كثيرة، تمد الشيء القليل الذي كتبه الله. قال فأي الهجرة افضل، من هجر ما حرم الله، الهجرة أفضل، المهاجر هو من هاجر ما نهى الله تعالى عنه، بل ما شرعت الهجرة ترك الأوطان إلا لهجر المعاصي، إلا لهجر المعاصي. قيل فأي الجهاد أفضل، قال من جاهد المشركين بنفسه وماله، أفضل الجهاد من جاهد المشركين بنفسه وماله، فإن تعطل هذا يكون أفضل الجهاد من جاهد المشركين بلسانه وقوة بيانه، هذا من أعظم أنواع الجهاد، لأنه هو الذي يأتي بالآخر كما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ويجاهد المؤمنين ويجاهد المشركين باللسان وحجة البيان، ثم المنافقين في المدينة وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم قيل فأي القتل أشرف، قال من أهريق دمه وعقر جواده، أي شهد، من أهريق دمه وعقر جواده، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وهو أتم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم، رواه أحمد واللفظ له ورواته ثقات. هذا الحديث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، أي لو تفتحوا جزء الجنة، وإن ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد أشياء تدفع الهم والغم، أعطنا شيء يدفع الهم والغم، ذكر مثل، جيد هذا كله في راسك، جيد ماشي، تاء اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ناصيتي بيدك ماضي فيها حكمك ما عدو فيها قضاءك، أدعوك بكل اسم أسألك بكل اسم ولك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلنته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. لماذا أسرده الآن عليك؟ لأن معاذ بن جبل المروة وابن مسعود المروة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعلمناه أن نعلمه لكل أحد. يختم الحديث أن نعلمه لكل أحد وتصطفله. يعني هؤلاء ايه لازم تتعلموا هذا من اعظم الادعية التي تذهب الهم والغم. الناس كلها تبكي وانت الحمد لله. الناس كلها تشكي وانت الحمد لله. هم وغم ما في. هذا اول الاذكار الطيبة. كذلك هناك اذكار كثيرة ادعية كثيرة تذهب الهم والغم. مثل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن من الجبن والبخل تبانا والعجز والكسل من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني اثار طيبة تصيبوها يعني في كتب الاذكار. الاذكار التي تذهب الهم والغم. فهكذا تجد نفسك تفتح كتاب ما زالك تفكر. تبدأ تقرأ القرآن ما زالك تفكر. الناس تسمع الدرس وانت شارد الدين مثلا. هم وغم. جيب هذه الاذكار فستذهب. كذلك الاستغفار. من اعظم ما يذهب الهم والغم هو الاستغفار. فمثلا تجد نبي الله يونس عليه السلام ماذا قال؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خلاص كما قال شهادي لبث في بطنه الى يوم بعد. سبحان الله. هذا هم وغم. ومرة احد الناس عم الاخوة كان يعني كنا بمكان بعيد حصلنا خلاص. فمش جاب هذه القصة تاع يونس عليه السلام. قال يشوف لولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه الى يوم يبعث. قال يلا نسبحه دوك شيء. سبحان الله لم تمضي خمس دقائق حتى جاء الفرج واحد حبس. وان كان يعني انسان يعني مهم فرج الحمد لله. ارفد نام هذا المكان البعيد في ظلام. فسبحان الله يعني هذا الانسان وفقه الله تعالى انه تأول القرآن. نزل هذا القرآن اللي يقراه نزله في الحياة اليومية. يسبح الله تبارك وتعالى واستغفر فان الله سينجيك من هذا الهم وهذا الغم. كذلك من اعظم يذكر ابن القيم هذا اعظم الاشياء التي تذهب الهم والغم الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخشية. ابن عباس لما مات اخوه قثم كان ينزل كان ماشي فوق دابة فجاءه الخبر مات اخوك قثم فنزل من على الدابة وكبر وصلى ركعتين فقيل له كيف؟ قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. ورابع الاشياء التي يذكر ابن الجهاد في سبيل الله من اعظم ما يذهب الهم والغم. وارجو التنبيه يا اخواننا الجهاد كما قد اخجبك كان ربما اخوة ما يدرس دروس الاولى ما يفهموش اشياء اخرى. الدروس الاولى هي الاهم. راجعوها بارك الله فيكم. الدروس الاولى هي الاهم. بينا انه متى فقد الجهاد بالسيف والسنان انتقلنا الى الجهاد باللسان والكتابة والدعوة. ما اعظم الجهاد في هذه الايام. فالانسان لا يبخل فليعلم ان هذا يطرد الهم. يطرد الهم. يعني الناس كلها في حيرة وقلق انت الحمد لله. لانك لماذا تجاهد؟ تجاهد بماذا؟ بالدعوة الى الله تبارك بنشر العلم بنشر الخير بين الناس. هذا من الجهاد. وانك ترد الاعداء. اذا هذا ذكره من اسباب التي تطرد الهم والحزن. وعن ابي هريرة ايضا رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم لا يفطر صلاة ولا صياما حتى يرجعه الله الى اهله بما يرجع اليهم من اجر او غنيمة او يتوفاه فيدخله الجنة. هذا رواه ابن حبان. هذا شرحناه ذيك المرة. وقال رواه ابن حبان في صحيحه عن شيخه عمر بن سعيد بن سنان قال وكان قد صام النهار وقام الليل 80 سنة غازيا ومرابطا. عجيب. وكان قد صام النهار وقام الليل 80 سنة غازيا ومرابطا. الله أكبر. عمر بن سعيد بن سنان. الله. هذا شكون؟ يروي ابن حبان عن شيخه عمر بن سعيد بن سنان صام النهار وقام الليل 80 سنة غازيا ومرابطا. مثل المجاهد سبيل مثل القانت الصائم لا يفطر صلاة ولا صياما. يعني هذا جمع بين الحسنيين. يعني هو غازي ومرابط 80 سنة وصائم وقائم. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر. هذا جمع بين اثنين تدي الوالو. هذا الله اكبر. هذا وفي رواية النسائي في هذا الحديث مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. هذا بينا في مجلس سبق لأن العبادة الجهاد تتعدى ويتعدى نفعها أكثر من مثل هذه العبادات. كذلك ما كم وقت تفضل فمش حال حديث ثم احتم من كاتب العبادة وانا في المرسى مش حال عندك نواصل ما بقي علينا سرده من هذه الأحاديث. وفي الحقيقة بقي علينا 7 أحاديث هي كلها تدور في الموضوع نفسه. فهي الأصل أننا نذكر هذه الأحاديث أولا فيها فائدة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الترضي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترحم على الراوي ففيها فوائد. ثانيا أن الإنسان عندما يطرق الآن سمعه هذا الحديث يعرف أنه صحيح، مثلا يسمعه في درس آخر مثلا لا في شريط ولا يقرأ في كتاب يعرف أنه صحيح. هذه فائدة السرد هذا، ولكن الوقت ضاق علينا لأن نريد أن ننتهي من هذا الباب، باب ترغيب الفضل، ندخل في باب الإخلاص في الجهاد في سبيل الله، لابد من هذا. فرأينا أن الأحاديث التي بقيت كلها 4 منها رأينا وشرحناها، ذلك فارقت سمعنا فنعلم أنها صحيحة. نأتي على هذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. هذا الحديث رواه الترمذي. ليس شيء أحب إلى الله، إذن فهذا وجه من أوجه تفضيل الجهاد على غيره، أنه ليس هناك شيء يحب الله عز وجل كقطرتين وأثرين. أما القطرتان فالأولى قطرة تراق لأجل قطرة دمعة تراق وتنزل من هذه العين لأجل خشية من الله تعالى، وسبق أن رأينا فضل البكاء من خشية الله تعالى أنه يستوجب ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وثانيا أن الله قد حرم عليها النار، 3 أعين حرم الله عليها النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين غضت وكفت عن محارم الله. والقطرة الثانية قطرة دم تراق في سبيل الله، قطرة دم تراق في سبيل الله، فلما كان الله تعالى يحبها ماذا رتب عليه من الفضل؟ يغفر بها، يغفر بسبب هذه القطرة الأولى التي تخرج أول دفقة من دمه، في رواية أول دفعة، حديث الذي رأينا أول دفقة، هذه القطرة الأولى من دمه يغفر للشهيد بكل ذنب. لذلك أحب، يعني لما أحب الله تعالى جعل عليه هذا الجزاء، الدليل على حبه لها أنه جعلها أول علامة من علامة مغفرة الذنوب جميعا للشهيد. وأما الآثران، الآثر هو الشيء الذي يتركه المرء عاقبة، فآثر في سبيل الله في الجهاد في سبيل، ولاحظوا كلمة سبيل الله عند الإطلاق تنصرف إلى الجهاد، فآثر في سبيل الله، الآثر تاع القدم، الآثر تاع القدم الذي يتركه، وآثر في فريضة من فرائض الله، مثل أثر المشي إلى الصلاة، أثر المشي إلى الحج، أثر المشي لكفالة اليتامى، أثر المشي للإصلاح بين اثنين فريضة من فرائض الله، هذا أثر يحبه الله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني سلمة بأن يبقوا في ديارهم، فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فنزل قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحد هذه الآثار يحبه الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان يحرص على الخير، لاحظ منعت الجهاد لم تستطع، منع مثلا تعطل، فهنا لديك آثار عديدة يمكن أن تسد هذا المسد وهي المشي في فرائض الله تبارك وتعالى. وآخر حديث ويبين لنا الفضل أن المجاهد بغض النظر عن الشهيد، بغض النظر عن الشهيد، بغض النظر عن المرابط، مجاهد هذا دعوته لا ترد، دعاؤه لا يرد، مستجاب الدعوة. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته، عند حضور الصلاة وعند الصف في سبيل الله. وفي لفظ ثنتان لا تردان او قلما ان ترد، قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. هذا الحديث رواه ابو داود بن حبان. انتبهوا يا اخوان، ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء، ساعتان تفتح فيهما ابواب السماء وقلما ترد على داع دعوته. أما الأولى فعند حضور الصلاة أي عند الأذان وعند الإقامة، وبين الأذان والإقامة هذا الدعاء هنا مستجاب، فالإنسان عليه أن يستحضر هذا ولا يبقى يلغط مثلا بين الأذان والإقامة، يلغط تبان خاصة بين إقامة الصلاة أو إقامة الصلاة في الوقت مثلا باش يدعو الله تبارك وتعالى في هذه الساعة حتى يكبر الإمام ربما ينسى نفسه. طبعا لا يترك أن هذا الأمر يغلب عليه، بل عليه أن يكثر دائما في كل صلاة فعل هذا. قال لك أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلج، أكثر من الدعاء كنك حفي ربما يصعد هذا الدعاء. والشيء الثاني عند الصف في سبيل الله، عند حضور الصف فهنالك الدعاء لا يستجاب، لا يستجاب لا يرد، عند إذن الدعاء لا يرد. ونختم هذا الفصل أو هذا الباب كله، ذكرنا شحال من فضل إلى غاية الآن، فضل الجهاد في سبيل الله ذكرنا 16 فضلا. لمن؟ المجاهد. الرباط خلاص انتهينا، شفنا 11 فضل، الحارس فضل، والماشي فضائل، الماشي ما كاش قتال، الماشي رأينا آدابا، رأينا فضل الجهاد. الآن بدأ الجهاد، 16 فضلا ملخص ما سبق. أولا أنه أفضل الأعمال بعد الإيمان، أفضل الأعمال بعد الإيمان، رأينا في ذلك أحاديث. أن المجاهد خير الناس منزلا، خير الناس منزلا. ثالثا أنه أفضل الناس، هذه ألفاظ مرت معنا. رابعا أنه أكمل المؤمنين إيمانا، مر معنا. خامسا أن الله تعالى قد أوجب له الجنة، حق على الله أن يدخله الجنة. سادسا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له ثلاث بيوت، بيت في ربض الجنة، بيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى غرف الجنة. سابعا أن مقام ساعة واحدة في الجهاد خير من عبادة 60 سنة. ثامنا أنه يعدل درجة القائم الليل والصائم النهار لا يفطر. تاسعا أن الله أعد له 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. عاشرا أن الله قد ضمن له العناية والرعاية والإعانة، يعينه حتى يرجع مجاهد. 11 أن الله قرب له الجنة حتى جعلها تحت ظل سلاحه، جعلها تحت ظل سلاحه، وجعله بابا من أبواب الجنة لم يبقى عليه إلا أن يطرقه فيفتح له ويدخل جنة. هذه ما أفقام مثل هذه بس. 12 أنه من أسباب طرد الهم والحزن والغم، وذلك ما بينه من القيم في زاد المعاد، زاد المعاد الجزء الرابع صفحة 196. ثالث عشر أن الله قد جمع له الحسنى في الدنيا والآخرة كما قال فأثابهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. رابع عشر أن الله أكرمه بأن جعل قطرة من دمه من أحب الأشياء إليه. والخامس عشر أنه مجاب الدعوة. نأخذ بهذه اختمنا مجاب الدعوة. السادس عشر أن المجاهد أولى بالتكريم من ذي النسب العظيم. هذه مذكرة أن المجاهد أولى بذي النسب أولى من ذي النسب أولى بالمرتبة والتعظيم من ذي النسب العظيم ولو كان من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والدليل على ذلك ما رواه البخاري تبه جيدا هذا الحديث فهو عظيم عن ثعلبة بن أبي مالك قال إن عمر بن الخطاب قسم مروطا والمروط هي الكسي لباس قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط واحد بقي مرط واحد فمرط جيد فقيل له أو فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يقصد حفيدته أم كلثوم كانت زوجة لعمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب يقصدونها أعطيه أم كلثوم زوجتك فهي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم والبنت بنت البنت ابن بنت بنت البنت بنت. فقال عمر بن الخطاب أم صليط أحق سبحان الله أم صليط ما اسمها بنت أم صليط أحق أم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها كانت تزفر أو تزفر لنا القربة يوم أحد كانت تخيط لهم القربة فباك القربة تضرب بالسهام والسيوف القربة وتشتر في الماء. قال إنها كانت تزفر أي تخيط لنا القربة يوم أحد. أجل هذه فضل على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فضل البدريون شوف النسب فضل البدريون على غيرهم من الملائكة لأنه أول جهاد أقام لله كلمته. فجاء في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي وكان من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم فقال من أفضل المسلمين وفي رواية من أفضل المؤمنين. فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة أفضل الملائكة. نلاحظ أن الفضل الجهاد يجعلك في أرقى الرتب ولا يغني النسب أبدا. لذلك إنسان تذكر مثل هذه الفضائل فيتفسر له كل الآيات وكل الأحاديث البينات التي جاءت تبين مثل هذا الفضل. المهم هذا ما يمكن أن يقال في مثل هذا المقام. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها لاحقا. والسلام عليكم.